مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ممكن حضرتك ناخد من وقتك 5 دقايق بس؟ يا اخويا خذ نص ساعة. حضرتك أنا دلوقتي في الحاوية. ها؟ أنا دلوقتي في الحاوية ومقطوع والله العظيم، عايز مخدرات دي اللي هيبة. أقول على حرام لكم جنائية ولا ما أعرف شيء صح؟ أنا مش جنائية يا راجل، إيش اللي جنائية وعامل لي حالك جيب؟ اسمعني اسمعني، عامل لي حالك جيب وجنائية هنقفاطك هنقفاطك، طرحينك طرحينك، الله لا يعوق بشر، طرحينك طرحينك، وهنجتثل للجراثيم من المجتمع يا بياع المخدرات يا اللي بتنشر الفساد وبتخلي الشباب يتكمخ ويجلخ. نعنب ذا الوجه انت يا اصفر العرجوب يا مروج المخدرات، يا قليل الحياة يا خاين الوطن، اسكت يا احمق، انت مين اللي جابك هنا؟ القبر امامك والموت وراءك، واطلع بقى بره بقى وخلاص زي القذافي بالظبط كده. الو، يا جعلني والله احط بين شطاييك ويديك حوله. ابك علي الحرام لو شفتك اني لدخله في عينك اطلعه من ودنك. تضحك؟ هتضحك هتضحك. انت من؟ انا من؟ انا قلت لك انا في الحوايه وعايز مخدرات، عايز اعمل لي فيها الزيب وعامل لي فيها بقى المطلوب دوليا، والولد اللي بيمشي ومراقب التليفون وكده وكده وكده، وهطلع من الحاره وراقب لي الحاره ومين اللي داخل ومين اللي طالع. ايه يا عم الوسوسه دي؟ والله ما حد جاب خبرك. تعال تعال تعال تعال، انا عند البقاله اللي في الدهاس. تعال بقالة فين؟ في الدهاس؟ تعال تعال تعال. طب لا يكسر. لو سمحت تعال. في احداثيات، في احداثيات عشان اجي البقاله في الدهاس، ازاي اعرف البقاله اللي في الدهاس انا ديا؟ هشم على ايدي ولا ايه؟ طب اسمع، خد السواق ده وصف له. الو؟ ها؟ السلام عليكم. الأمة ما معلش يا بيا، تيجوا تعرف طارق هاجي انت علشان تيجي تقفط انت. ها؟ تيجوا تعرف طارق هاجي انت علشان تيجي تمشك انت في حكومة هنا. انا لا وجهك انت ما بيطلقني يا قليل الادب يا بيا، ما بيطلقني يا فصالة المستمر. حشولاز علي بالحرم وعلي بالملازم، انك حجمة لو تيجي هنا ما تنك دجاجة يا بقرة. شوي لي نبشك بس كده، لما شفتو كلبشة، لما شفتو كلبشة سوي نبشك شنب يا محناشة، سوي نبشك شنب. والله حرام، حرمة دم. انا لو تيجي نكتو انت وسط بقالة دحس هذا على ثلاجة الاسكريم يا بقرة. نعن الله ابو ذا الوجه يا حيوان. دقيقة، خد هذا مرداني في نفر كنا ظابط كبير هذا كمان، خد هذا. الو الو، السلام عليكم. احنا جنائية وغافطينك غافطينك، الله لا يعوق بشر يا اخي، جايبينك الليلة دي والله غافطينك، والله لو تتخبى لك في حفرة زي قدام. شنو؟ نياك شنو دي؟ والله نقشك انت والنياك ونقش البر بتاعك معاهم يا اخي. حكومة انت انت اسمعني، انت تتحدث عن دولة يا ابني؟ عطني الرومي، هدي لي الرومي، هدي لي الرومي. عليك بالاخلاق السعوديه يا اسمعني، انت في بغلطه الدهاس. احنا يا اخي ملجلجين ودايرين فكك، دايرين يا اخي. اي والله والله العظيم، يا نازله حبوب جديده في السوق. حبوب جديده اسمها شنو؟ اوباما. لوبانا؟ اوباما. اوباما عليك الله يا اخي. آه. بس دي حقة خطابات يا اخي. شكل عندكم بعد الامريكي، شكلها امريكي اللي عندكم، ما انتم الدول الامريكية كلها. الاجلج الاجلج الاجلج بها كده واطلع واقول لك خطاب ذيس نيشن از فيري غود، اسلام از فيري فيري غود، اي ستاند هير تو ستارت ا نيو ثينج. أنت يا اسمع، هنا في واحد داير يكلمك يا قحري يا بياع، جيب لنا البضاعة. لا أقسم بربي لا أجيب الكلاش وأجي أفضي فيك، وبا تقع حرب وبا تقع مشكلة. الدهس هذا ما شياويك عنده ولا دقيقة. احنا فرقة، احنا فرقة دولية اسمنا فرقة الخير. أي خير يا عيال عن وجهك، أي خير. احنا نمسك البياعين زيك. الذين يبترون الشباب. والله اني داري منكم تموت. احنا نمسكك احنا ونحطك في السجن حتى تقف السموم. والله اني داري انكم بتجيبوني. والله انا عارف يا مرأي نلجب. انا بمسك بيعانا بقفط بيعانا وبمسكه في فقلت الدهاس يا طول همي وبحبوبه رنا وبحبوبه رنا نحوي وصوب شرابه واعتالا. الو والله شفتي ما تجيب راسي مربرد مربرد مسوي نفسك فيها انك الولد اللي ما احتني يقدر يجيبك حرام حرم الدم انه طارحينك طارحينك. اك والله شفتي حركات اللي تجلس لي تجلس لي عند البقاله مسوي لي فيها نظيف طارحينك طارحينك. ترى عندك 200 مرقمه هالحين كانك ما تدري عندك 200 مرقمه والوضع في اي لحظه بيدهمونك كيف قاعد يلك. هكا الله يحييك يا ابن الحلال. ما في امل تخاف من الحكومه انت؟ ها ما في امل تخاف من الحكومه؟ روح حل عذرك سعودي. ايش انا خاف ارجع يا صنهات يا مخنة. ويلي صنهات حرام حرام حرم الدم مني لزغب كنت صنهات لو لزمتكم يا ملاعين الرقبه يا بياعين يا الحتاله يا اللي ابك انت من انت ولده من انت ولده يا ملعون الرقبه من انت ولده. مسوي لي فيها رجال ومسوي لي فيها شجيع وتعالي عند البقاله وتعالي عند البقاله ومسوي لي فيها معك قديمي صغير لو جيت حطيته في موخرك يا ملعون المترس. ابك حنا رجال ما يردنا الا ابو عكفه والشباب يا يا يا يا يا, يا, يا هالرخمه هل انا ابو عكفه حرام اني لو عشقته لزرقه بمشطه في موخرك. اسمع احنا لو غفطناك احنا ما حنطلق. اسمع احنا لو غفطناك اسمعني احنا لو غفطناك ما حنصادر البضاعة حندخلها في مكوتك. قفل. يقول عرفك يا ورع صنهات.